السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ علي، شلونك؟ أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. شلون حالكم؟ الحمد لله. تذكرني شيخ علي؟ من الأخ وياي؟ وياك أبو محمد وطن شيخ علي. أهلا ومرحبا، أتشرف بك، حياك الله أخي. تذكرني كلمتك قبل كم يوم شيخ علي؟ قبل يومين تكلمت معي، صحيح؟ نعم نعم شيخ علي. أهلا ومرحبا، تفضل. شكرا شكرا لك شيخ علي. شيخ علي أنا عندي سؤال بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير. شيخ علي، فيما يتعلق بالإمام المهدي عاد، شيخ علي هل الإمام المهدي عاد يصوم رمضان شيخ؟ هذا الجواب يجب أن يكون عندك أنت، لا يكون عندي أنا. لماذا شيخ؟ لأن أي حقيقة سؤالك واضح أنه فيه نوع من الاستهزاء. أولا الإمام المهدي لا يقولون عنه عج، عج شنو هذه يعني؟ عجل الله فرج يا شيخ، هكذا نقرأها في الكتب. أن تقول عجل الله تعالى فرج، هكذا نقرأها مختصرة شيخ. شيخ شيخ علي أنت لا تقلل عقول الناس، تكلم مع الناس باحترام عقولهم حتى يتكلمون معك ويردون عليك مسائل. سؤالك واضح أنه سؤال فيه نوع من الاستخفاف بالآخرين. شيخ يعني إذا كان هو إمام معصوم إحنا نعتقد بعصمته لا يصوم شهر رمضان؟ شيخ أولا أريد أن أوضح لك الآتي، كلمة عج نقرأها في الكتب شيخ، يعني عندما نقرأها في كتب الشيعة نقرأ الإمام المهدي عج، جيد، وأنا قلت لك ما قرأت، ماشي؟ قال عجل الله تعالى فرجه، بس أنت لما تتكلم تقول عجل الله تعالى فرجه، يعني المؤلفون يكتبون عين جيم اختصار. نعم نعم، جيد شيخ، طيب. ثانيا ظننت أن سؤالي يحمل استهزاء وهذا ظن غير صحيح شيخ، لأننا نبحث يعني في مبحث يتعلق بالإمام المهدي خاصة أنه قادم علينا شهر رمضان المبارك. سؤال طبيعي ومنطقي، نسأل هل الإمام يصوم رمضان أو لا يصوم رمضان شيخ؟ أنت يجب أن تعرف أنا لا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم ما آمنوا كتب عليكم الصيام. الإمام المهدي أليس من المؤمنين؟ جيد، لكن في مؤمنين، في ناس مسلمين يا شيخ لا يصومون تكبرا أو عصيانا أو عذرا، فلذلك يعني حق لنا أن نسأل شيخ. لا لا عزيزي لا، ليس هكذا يسأل السؤال. الإنسان إذا يريد يسأل عن شخص قائد لجميع المسلمين في الأرض تقول أنه يصوم أو لا يصوم؟ الآن أنت لو أنا سألتك عن إمام المسجد الأقصى يصوم أو لا يصوم؟ ألا تستغرب من سؤالي؟ لا شيخ أنا لا أستغرب، لأنه إمام المسجد الأقصى المبارك يصوم بين الناس ويؤم الناس في الصلاة وهذا موجود بين الناس، لكن الإمام المهدي غير موجود بين الناس يا شيخ، لا يراه أحد. يعني الناس في عهد أمير المؤمنين علي كان يرون أمير المؤمنين عليه السلام ويأتمون به في الصلاة ويصومون إياه وهكذا، لكن وإمام المسجد الأقصى الآن موجود، إمام الحرم المكي موجود، يعني لكن أنت موجود، أنت موجود، أنا موجود، لكن الإمام المهدي غير موجود. أخي سؤال مهم جدا مهم، أنت لا تؤمن بالإمام المهدي لأنك لم تره، صحيح؟ جيد صحيح كلامك؟ جيد. لا تؤمن به لأنه لم تره، أليس كذلك؟ نعم جيد. هل رأيت رسول الله؟ جيد، هناك من رأى رسول الله بس لم يثبت من رأى الإمام المهدي. أبناء هذا العصر الآن العصور المتأخرة هل رأوا رسول الله؟ لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقلت إلينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر كما نقل إلينا الدين يا شيخ. أم لا؟ تؤمن بنبي الله عيسى نبيا أم لا؟ ذكر شيخ شيخ علي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم إلى يوم القيامة، وذكر نبي الله عيسى ونبي الله آدم ونبي الله نوح، من بداية الخليقة ذكر آدم عليه السلام، لكن المهدي لم يذكر يا شيخ. يعني أنت تشبه المهدي بمحمد صلى الله عليه وآله والأنبياء؟ لم يذكر اسما. عزيزي عزيزي أنا معك، لم يذكر اسما في القرآن الكريم. صلاة المغرب هل ذكرت 3 ركعات في القرآن؟ ذكرت في السنة يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسن، لحظة واحدة، ذكرت في السنة، السنة التي وصلتنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقلها الثقات من أصحاب الأئمة عن الأئمة واحدا بعد الآخر، أفادتنا وأعلمتنا بأن الإمام الحجة المهدي المنتظر يكون في آخر الزمان، ولا أئمة المعصومين كذلك. جيد، يكون في آخر الزمان، لكن هل السنة ذكرت لك أن الإمام يصلي يصوم؟ نعم طبعا. طيب أعطنا الدليل شيخ. الدليل بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى ينطبق على المسلم الذي هو الغير ملتزم بالتدين، وعلى المسلم المؤمن الذي هو إمام عصره. جيد شيخ، جيد شيخ، كتب عليكم الصيام، لكن هناك ناس ربما لا تصوم. القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كتب عليكم القتال، لكن هناك ناس لا تقاتل من المؤمنين، ناس لا تقاتل. أنت مثلا الآن يا شيخ لا تقاتل، صح ولا لا؟ يعني هل نقول بأنه أنت عطلت هذه الآية؟ أنت المشكلة تخلط المطالب، لا فائدة هكذا. نعم هكذا أنهى الشيخ علي الشيخ اللقاء وهرب من السؤال ولم يجب على السؤال، حاول أن يجيب على السؤال. نعم أن الإمام المهدي يصوم لكن دون دليل، وأنا كنت أريد أن أسأله إذا كان الإمام المهدي يصلي سيقول لي نعم، لنسأله السؤال التالي، هل يصلي إماما أو مأموما؟ لكن الشيخ علي الشيخ آثر أن يهرب من السؤال، وكان هذا سؤال مباشر على الهواء مباشرة. الإخوة والأخوات الأفاضل.